من تلبيس الشيطان اللي ممكن يلبسها عليك في رمضان انه يشغلك بعبادة حلوة بتاخدي عليها اجر وحسنات عشان يضيع عليك عبادة تانية بتاخدي عليها 1000 حسنة، يعني يشغلك بعبادة تديكي 100 حسنة عشان يضيع عليك عبادة تانية بتديك 1000 أو 1,000,000 حسنة. وده اللي بيحصل لنا لما بنعمل عزومة في رمضان. أنا بعمل عزومة في رمضان عشان أخد أجر وثواب صلة الرحم وإفطار الصائمين، بس المشكلة إن الشيطان هيوقعك في محظورين. المحظور الأولاني إن هيضيع عليك عبادات تانية كتير أهم وأكتر ثواب من العزومة اللي أنت عاملها. هيخليك ما تقريش الورد بتاعك من القرآن بالنهار، هيخليك ما تقوليش أذكار المساء، هيخليك ما تصليش المغرب في أول وقتها، ولو صليت المغرب ما تقوليش أذكار بعد الصلاة، ولو قلت الأذكار ما تصليش ركعتين السنة، ويخليك تنزلوا العشاء والناس موخمة، ممكن ننزل العشاء واخري، وممكن لو صلينا التراويح نصلي 4 ركعات ونطلع عشان نقعد مع الضيوف ونسيب أجر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر وثواب قيام ليلة. عبادات كتيرة قوي ضاعت عليكي، ده أول محظور. المحظور الثاني انه ممكن يوقعك في معاصي اثناء العزومه اللي انت عاملاها. زي ايه؟ زي انه يوقعك في الاسراف والتبذير المحرم. ده ربنا بيقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ليه كل اصناف الطعام دي؟ ده في الاخر الطعام ده ممكن يترمي منه جزء في القمامه، وده فساد في الارض والله لا يحب المفسدين. والعزومه دي ممكن توقعك في اللغو، وعمالين نجيب سيره الناس وده راح وده جه وده حصل، واللغو ده اللي المفروض ان احنا صايمين عن اللغو يجرك انك تقعي في الغيبه المحرمه. يعني عملت عزومه وقعت في الاخر في كبيره من الكبائر، وهي انك وقعت في الغيبه وذكر سيره الناس بما يكرهون. تقول لي طب الحل ايه؟ ما نعزمش حد. اقول لك اعزم يا عم، بس اعزم على قدر المستطاع وفي اضيق الحدود، اخوك اختك المقربين جدا منك. ولما تعمل عزومه للناس دول ما تتكلف لهمش، اعمل كميات قليله من الطعام. ولما تحب تقراي ورد القران اقراويه قبل ما الناس دي تيجي، ولما ييجوا دول اخواتك مكسوفه من ايه ولا اخواتك، خدهم وقول لهم يلا ننزل المسجد نصلي، يلا هنصلي التراويح في المسجد ده، يلا نقرا ورد القران، يلا نسبح، يلا نستغفر. ما تعينهم على طاعه ربنا، ما هم دول اخواتك واهلك وحبايبك، ما كنتش انت اللي تعينهم، مين اللي يعينهم؟ ده ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.